الفرض رب العباد على المزامرين واللي يزور جنة أرضه يمحي ذنوب أيام وسنين أدي كعبة الهدايات ماضت بأنوارها وأدي منى وعرفات بركة لزوارها أدي كعبة الهدايات ماضت بأنوارها وأدي منى وعرفات بركة لزوارها وأدي صفا زمزم الحلوة شعائر الإسلام ونور هدى وسلام وادي صفا ومروة وزمزم الحلوة شعائر الإسلام ونور هدى وسلام هم مبشرين إيمان بنادي أيام المناسك عادت للحج وزيارة الهادي على طريق الله على طريق الله يا حاج بيت الله حبيبتي هو كل القلوب وبتسعى إليه نبي الهدى ورسول الله طول الزمن بنصلي عليه وفي المدينة حبيبتي هو كل القلوب وبتسعى إليه نبي الهدى ورسول الله طول الزمن بنصلي عليه محمد المختار وكامل الأنوار محمد المختار وكامل الأنوار محمد كامل الأنوار يا بخت من حج وفا وزر مقام المصطفى يا بخت من حج وفا وزر مقام المصطفى يا بخت من حج وفا وزر مقام يا بخت من حج رسولك يا Allah.